إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ممتنا على خلقه وعباده: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال عبد القائل: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لقد خلق الله سبحانه وتعالى ذكر هذه النعم الثلاث من أعضاء بني آدم: السمع والبصر والفؤاد، ذلك لشرفها وفضلها، لأنها مفتاح لكل علم، فلا يصل للعبد علم إلا من هذه الأبواب الثلاثة. وأن وصفة إيمانية مع تجلي هذه النعم، نعمة لا يعلم قدرها إلا من فقدها، جعلها الله سبحانه وتعالى كالنظافيل فوق المنارة، فهي نافذة المرء على حياته الخالدية. بها، أي بهذه النعمة، يتلقى معارفه ويعاين الأشياء ليقابل فيما بينها ليحدد الأجود منها. تلكم هي النعمة، نعمة البصر، الباب الأكبر إلى القلب، وأقرب الطرق وأعظم المنافذ الموصلة إليه، فهو مقاته يعكس أثر صورته عليه بحسب ما صرف البصر إليه من خير أو من شر. صيانة البصر صيانة للقلب، وإضاعته تطهير له. إن نعمة البصر كسائر نعم الله جل وعلا على خلقه، إذا لم يكن الانتفاع بها مرفوضا بالشرع انقلبت هذه النعمة نسمة على العبد، وأضرت بطاعة لصاحبها أن ينال الرضا في الدنيا وفي الآخرة. كيف وأن البصر سهم من ذهاب الشيطان جعله حلا من حبائله وصيدا من مصائده، يصوب بنعمة البصر ضعاف الإيمان. فإن لم يبطل أي هذا السهم يجرأ من يصوب إليه، أو قل هي كالشرارة نار إذا ألقيت في حشيش جاف إن لم تحرقه كله أحرقت بعضا. إن الصبر على قبض البصر أي الصبر من الصبر على ألم بعده، فمن أرقى لبصره العنان وأطلق له الزمام وتركه ينظر إلى الإثم والحرام أعرض ذلك قلبه أينا عطف وأضر به أشد الضرر. ففتنة النظر هي أصل لكل فتنة، لأنها أقرب الوسائل للوقوع في الحرام. ذلك أن أول الفتاة نظرة، ثم فكرة، ثم إرادة، ثم عزيمة، وآخرها وقوع في الفحشاء والمنكر والعياذ بالله تعالى. وقد قال قائله: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا قطر. فما طينت النفوس وما هذبت القلوب بمثل صيانة البصر من النظر إلى ما حرم الله جل وعلا. فما أعظم ذكاء القلب وطهارة البدن من ضرر النظر إلى ما حرمه الله جل وعلا من حفظ البصر. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم. فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. انتهى كلامه رحمه الله. أخرج مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بصر فتى فأمرني أن أصرف بصري. قال ابن الجوزي رحمه الله: الواعظ الناصح، اعلموا صدق الله أنك إذا امتثلت المأمور به من غض البصر عند أول نظرة سلمت من آفات لا ترضى. فإذا كررت النظر لم تأمن أن يزرع في قلبك ضبعا يصعب قدعه. فإذا كان قد حصل ذلك فعلاجه الجنية بالغض فيما بعده وقطع مراد الفكر بسد باب النظر. وتتأكد المرضية بغض النظر وحفظه وصيانته من زيغ البصر، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشرور وتنوعت فيه المفاسد إلى العباد من كل حدب مصاب، ما بين مقروء ومسموع ومصيب، مما استجلبت لهم الكثير من المناظر المحرمة والصور الآثمة والتي إذا أقلق العبد إليها بصره أفسدت قلبه وأهلكته، فأورثت عليه الحسرات، فكان أولها أسف وآخرها تلف، فمن طاوع قرثه كاد أحسه، ويكفي عقوبة وشكما للنظر المحرم أنه سبب لرفضة القلب عن الله والدار الآخر، فإن القلب إذا اشتغل بالمحرمات أورثه ذلك كسلا عن ذكر الله وملازمة الطاعات، ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. أخي المسلم، يا من تتمتع بنعمة البصر، إنك يوم تعصي الله بنظرك إلى المحرم فإنما تعصيه بجارحة قد أنعم الله عليك، والتي تستوجب منك الشكر بالقول والعمل. أما إذا قابلتها بالكفر والعصيان والجحود فهي أولى وأحرى إلى أن تؤول إلى الزوال والنقصان. فتخيل أخي المسلم، لو كنت أعمى فهل ستعصي الله بهذه النعمة؟ الجواب عندك، فاعتبر. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ غيره به. واعلم هداني الله وإياك لطاعته أنك مسؤول عن نظرك يوم القيامة، يوم وقوفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى الذي قال: ومن أصدق من الله قيلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رجل لوهيب بن الوقد رحمه الله، قال له عظني، قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: استحي من الله، استحي من الله على فرض قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليه. أقول الله هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لغض البصر عن الحرام فوائد برية وعوائد طيبة عظيمة مما ينبغي التأمل فيها والحرص على تحصيلها ليسعد بها المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. وإن من أعظم هذه الثمرات أن غض البصر سبب لدخول الجنة، وقد تكفل بهذه الثمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حسبتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. إن مد البصر عن الحرام سبب لمحبة الله والمن به، وبه يسد على الشيطان من أخذه من القلب ويخلطه بنزل الشهوة وسكرتها ورغدة الغفلة ومغفلتها. ومن لا أثرت الشهوة والهوى القلب سامته سوء العذاب. ذلك أن من أطلق بصره إلى المحرم دامت حسرته، لأنه ينظر إلى ما لا سبيل إليه ولا صبر له عنه، وذلك ظاهر الآن. قال كنت ما أبصر فبدرت مني نظرة محرمة، فقال أي الشيخ يا بني لتجدن عجبتها ولو بعد حين، لو تجدن آخر هذه النظرة ولو بعد حين. قال فبقيت 20 سنة وأنا أراعي ذلك الطفل، أترقب تلك أو أترقب أثر تلك النظرة. فنمت ليلته وأنا متفكر في تلك النظرة المحضرة. قال فأصبحت وقد نسيت القرآن كله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن مد البصر عن الحرام يوصف للقلب ثباتا وشجاعة ونورا وإشراقا، يظهر ذلك في الجوارح، كما أن الواقع فيما حضر الله يوقف ظلمة وكآبة، وهذا مشاهد في واقع الناس إلا من رحم الله، والجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري رحمه الله إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ويكفي لمن غض بصره عن المحرم أن يعيش في سرور وفرح أعظم من الانتداب بالنظر المحرم، وذلك لقصده عدوه وقمع شهوته وانتصاره على نفسه الأمارة بالسوء. فإنه لما حبس لذته لله تبارك وتعالى عظمه الله سبحانه مفرة وانشراحا واطمئنانا، واطمئنانا كما قال بعضهم والله لذة الرفة أعظم من لذة الذنب. والفعل الخصوم يا من تتمتع بنعمة البصر أن أكبر تاجر وأعظم واعظ للقلب أن تتذكر دوما وأبدا أن رب العالمين يراك. ألم يعلم بأن الله يراك؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكفى باستشعار رؤية الله زاجرا وواعظا ومذكرا ومبعدا للعبد عن المعاصي والخطيئات. وإذا قال العبد يوما بمكان وغلق على نفسه الأبواب وأسدل على نفسه السطور وظن أن أحدا من الناس لا يراه، فليعلم أن رب البرية رب العالمين يراه، فليفتح حينئذ من الله على قدر قربه منه، وليقف الله على قدر قدرته عليه. وقد سئل أحد السلف بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله أسبق من نظرك إليه. واسمع أخي المسلم إلى الوصية الذهبية الذي أوصاك بها الواعظ الناصح ابن الجوزي رحمه الله، حيث قال فتفهم يا أخي ما أوصيك به، إنما بصرك نعمة من الله عليك، فلا تعصه بنعمه وعامله بغضه عن الحرام تربح. واحذر أن تكون العقوبة سلبة الكريمة. فجاهد نفسك في الغرض محضر، فإنك إن فعلت فعلت الخير الجديد وسلمت من الشر الطويل. والله تبارك وتعالى أن يريدنا من شر أبصارنا وأن يرزقها غضها عما حضر عليها وأن يغنينا بحلال عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عما سواه. كما نسأله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والصابر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.